بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع فضائل أبي بكر ابن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أيضا أو تأكيد على فضل أبي بكر، حيث إن هذه المرأة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لها حاجة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه مرة أخرى، فسألته يعني إن جئت ولم أجدك، لم تكن موجودا، من الذي يخلفك؟ من الذي يكون مكانك؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا كما قال عدد من الشراح نحو ما قاله ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، وهذا من النصوص الخفية على خلافة أبي بكر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة خفية إلى أن أبا بكر خليفته. وقال علاء الدين بن العطار في العدة شرح عمدة الأحكام، قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. هكذا جزم الشافعي، يعني الشافعي كأنه جعله نصا صريحا في التنصيص على خلافة أبي بكر، أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنقل في التوضيح شرح الجامع الصحيح: وكالصريح في استخلافه بعد، ولا شك في إيمانه، وراد لقول الشيعة أنه نص على علي، وقول الرافضة أنه نص على العباس فيما حكاه الباقلاني في كتابه فضائل الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة لا التصريح، ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا. وهذا الذي جزمت به عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا استخلف أبا بكر أو عمر. وهذا أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وإسناده صحيح عن عائشة. فالجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف صراحة أبا بكر، ولكنه أشار إلى ذلك إشارات صريحة منها هذا الحديث أنه قال للمرأة إذا لم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، معناها أن أبا بكر خليفته إشارة منه صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الأمة اتفقت على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق الصحابة على ذلك، ومنهم علي. علي بن أبي طالب لم يخالف استحقاق أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعه على خلاف ما يروج الشيعة الرافضة أن عليا لم يبايع أبا بكر. هذا كذب، هذا كذب على علي، بل إن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر مرتين. في المرة الأولى بعد استخلافه، بعد أن اتفق الصحابة في سقيفة بني ساعدة على استخلاف أبي بكر، والمرة الثانية بعد موت فاطمة رضي الله عنه، بعد وكان هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، أعاد أو جدد البيعة علي لأبي بكر، أو حتى يقضي على أي ظن سيء أنه لم يبايع أو أنه لم يصدق في بيعته، بل كان صادقا في بيعته لأبي بكر، وعارفا بفضله، ومعترفا أنه أفضل منه، كما صرح بذلك في حديث محمد بن الحنفية لما سأله محمد ولده، سأل عليا عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو بكر، قال له ثم من؟ قال عمر. صراحة قال له محمد ثم أنت؟ قال ما أنا إلى رجل من المسلمين، يعني لم يفضل نفسه على أبو بكر ولا عمر. هذا واضح أن عليا بريء من الشيعة، بريء من هؤلاء الكذبة الذين كذبوا عليه كذبات يعني بلغت عنان السماء. بل إن عليا أمر أن يضرب من يسب أبا بكر وعمر حد المفتري، فلم يقبل أن يسب أحد أبا بكر وعمر في حياته، بل أقام الحد على من فعل ذلك، وأقام القتل على من ادعى له الإلهية. لما ظهر أناس يقولون له، يقولون أنت إلهنا، الزنادقة من السبائية، أتباع ابن سبأ اليهودي، قالوا له أنت إلهنا، فقال لهم وأنذرهم ثلاثة أيام، في كل يوم يأتي بهم بعد أن أمر بحبسهم، يقولون وأنت إلى هنا، السبائية لما أصل الشيعة، أصل الشيعة هم السبائية، بعض من سبأ اليهود، من هم أصل الشيعة؟ يهود، أصل الشيعة يهود، أصل دولة إيران هذه يهود، الذين هم إخوان اليهود الآن، والله يحبون اليهود حبا جما، هو الكذبة، بل هم يعني أصدق تعاونا مع اليهود من كل الطوائف الأخرى، هؤلاء الشيعة هم اليهود إخوان، إيران إخوانها اليهود، احفظوا حسن النصر الشيعي إخوانه اليهود ليس المسلمين، بل ألد عدو لهم المسلمون، ألد أعداء إيران المسلمون، ألد أعداء حسن نصر المسلمون، هم الذين يقلبون الكفار في كل أنحاء العالم على قتال المسلمين وتفكيك بلاد الإسلام، ويجمعون العدة لهدم الحرمين الشريفين. يعني هدف الخميني ودولته التي أقامها ليس تحرير المسجد الأقصى كما يخدعون المساكين السذج، إنما هدفهم تحرير الحرمين، هدم مكة والمدينة كي يحولوا القبلة إلى كربلاء في العراق. هذا هدفهم الذي صرح به الخميني صراحة، صرح به صراحة، يعني لم يخفي حتى، صرح به أنه يريد تحقيق حلم الأئمة بهدم مكة والمدينة وتحويل القبلة إلى كربلاء. هؤلاء أصولهم من؟ السبعية، أتباع ابن سبع اليهودي الذي تظاهر بالإسلام كذبا وزورا، ثم وضع أصول هذه الفرقة والتي منها تأليه علي. فلما أتي به من علي ماذا فعل بهم علي بن أبي طالب؟ أنظرهم ثلاثة، ثم في اليوم الثالث أمر مولاه قنبر أن يؤجج أخدودا من النار، وقال لهم إن لم ترجعوا عن قولكم ألقيكم في هذه النار، فأبوا فألقاهم في النار، وأخذ يتمثل مرتجزا إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا، أي مولاه قنبر أن يحرق هؤلاء. وإن كان عبد الله بن عباس أنكر العلي التحريق، قال لو كان قتلهم أي دون تحريق لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، وقال إن الله لا تعذب بعذاب الله، ففي نهي نعم عن التعذيب بالنار، ولكن عليا فعل ذلك من باب السياسة الشرعية كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية، إن عليا فعل ذلك زجرا لهؤلاء لأنهم ادعى أمرا عظيما. قالوا لو أنت إلى هنا صراحة، فرأى علي سياسة أن يحرقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. هذا حكم علي على من؟ على الشيعة، حرقهم، والله لا يستحقون هذا الآن، والله أو الذين يقولون بهذا القول الآن. انظروا الآن في مقاطع ما يسمى باليوتيوب في الإنترنت التي تنشر أكاذيب هؤلاء، يقيمون حفلات في تكفير ولعن أبي بكر وعمر في داخل الحسينيات وينشرونها الآن صراحة، لا يستحون الآن في داخل حسينيات الشيعة في إيران وفي العراق، وهذا مسجل ومنشور يعني ليس خفيا على صفحات الإنترنت الآن ومن قبل من سنوات، يقولون هكذا صراحة، يغنون، يأتي مغني في داخل الحسينية والشباب المساكين يهتفون خلفه، هؤلاء الذين وقعوا في شباك الشيعة، لعنة الله عليك يا أبا بكر، ويغني هذا على الموسيقى، لعنة الله عليك يا عمر، لعنة الله عليك يا عائشة، صراحة لا يستحون الآن، لا يستحون التقية الآن. هذا هدفهم. ثم يخدعون المصريين أيضا في نفس الحسينية في نفس الأغاني هذه، يقولون إيه حتى يهيجوا شباب مصر عليه على حكامهم وعلى بلادهم، يقولون نريد مصر فاطمية فاطمية، ثم يقولون لعنة الله عليك يا أبا بكر، مصر فاطمية أي يريدون إعادة مجد الدولة الشيعية التي كانت تصب أبا بكر وعمر على منابر مصر. هذا هدفهم، أفيقوا، هذا هدف إيران ومن معها قطر وتركيا، هذا هدفهم أن يحولوا مصر إلى دولة تابعة لهم تسب وتكفر الصحابة، صرحوا بهذا صراحة. قالوا نريد مصر فاطمية فاطمية تسب أبا بكر وعمر، لعنة الله عليك يا أبا بكر، لعنة الله عليك يا عمر، لعنة الله عليك يا عائشة، هكذا يقولون، يغنون هذا بالموسيقى. انظروا إلى فجور هؤلاء، فهؤلاء لا يعتقدون عقيدتنا، نحن عقيدتنا أن أبا بكر أفضل هذه الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون ذلك. لذلك قال أحدهم، أحد دعاتهم لعله في الكويت أيضا صراحة، يقول الذي يتردى على أبي بكر وعمر وعمر بن العاص ومعاوية أنا لا أؤمن برب صحابة رسوله هؤلاء، الرب الذي صحابة رسوله أبو بكر وعمر ومعاوية وعثمان وعلي وعمر بن العاص لا أؤمن بهذا الرب صراحة هكذا. ثم يأتي حزب الإخوان المسلمين يقولون إخواننا الشيعة، رأيتم كذب هؤلاء وخيانتهم؟ ما دخل الرافضة إلى أرض مصر إلا في دولتهم، هم إخوانهم ويتواطؤون معهم الآن صراحة ضد كل بلاد الإسلام، فاحذروا وتمسكوا بعقيدتكم، فإن هؤلاء لن يغزوكم إلا إذا تمكنوا أن يفسدوا عقيدتكم، عقيدة أهل هذه البلاد، عقيدة أهل السنة. نحن نجتمع على عقيدة أهل السنة، لا نجتمع على عقيدة حزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق، عقيدتنا عقيدة الصحابة، بهذا نهزم اليهود ونهزم كل العالم، ولذلك هم يعلمون ذلك جيدا، يعلمون أن جنود هذه البلد، جنود الجيش المصري، هم على عقيدة أهل السنة في المجمل، وإن كان فيهم من قد يخالف ذلك، لكنهم في الأصل هم على عقيدة أهل السنة، هم لا يريدون ذلك، يريدون زرع الفتنة بين أبناء الجيش الواحد حتى يتفكك الجيش ويصير شراز وأحزاب يقاتل بعضها بعضا، هذا مخططهم كما صنعوا في سوريا، كيف فككوا الجيش السوري؟ يريدون ذلك بالجيش المصري، ما مكنهم الله، ولكن الله لهم بالمرصاد ما دام أهل هذا البلد مستمسكون بعقيدتهم لن يتمكنوا منا أبدا إن شاء الله. فاحفظوا هذا ولا تنخدعوا بشعارات الأحزاب الضالة. نعم طيب، نختفي بهذا الحديث وننتقل إلى الكتاب الذي يليه، وإن شاء الله نذكر حديث عمار في المجلس القادم. ننتقل إلى كتاب الفقيه والمتفقه، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.